إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ في آخر سورة النبأ يقول الله سبحانه وتعالى في وصف جزاء المتقين: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. كواعب أترابا يصف الحور العين. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ما معنى كأسا دهاقا؟ كلمة دهاقة كلمة غريبة وليست متداولة يعني في ألسنتنا اليوم. ومعناها وكأسا دهاقا يعني كأسا من الخمر، لأن الخمر في الجنة هي جزاء للمؤمنين، لأن الله حرمها على المؤمنين في الدنيا، ففي الآخرة سوف يجعلها جزاء لهم ونعيم لهم، ولكن ليس فيها ما في خمر الدنيا من ذهاب العقل ونحو ذلك، ولذلك قال: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وكأسا دهاقا، دهاقا مملوءة، وكأسا دهاقا يعني كأس مفعمة مليانة بالخمر، وهذا إشارة إلى شدة النعيم والكرم. فإذا فقوله وكأسا دهاقا أي مملوءة، يقال دهق الإناء أي ملأه، فإذا تصير وكأسا دهاقا كأسا مملوءة. وقد أخذ هذا المعنى أحمد شوقي في قصيدة المشهورة عندما قال: رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، ثم يقول: لا تسقني إلا دهاقا إنني أسقى بكأس في الهموم دهاقي. فإذا دهق وكأسا دهاقا أي مملوءة، إذا هذا هو معناها، حيث إذا سمعناها مرة أخرى نفهم معنى هذه الآية.